وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز مقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلم واتلو عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون

وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا إذ نسويكم برب العالمين وما ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إني لكم رسول أمين

فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إن رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإن سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن أفبعذاب